قال الثاني عشر: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. أن قال الثاني عشر: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. أي نعم، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي، وهذا أخذه من قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فهي سبب للعداوة، سبب للعداوة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.